عاندني وانا اعند ويمكن بالهجر اسعد احس اني بهجرانك على عرش الصبر اصعد تعاندني وانا اعند ويمكن بالهجر اسعد احس اني بهجرانك على عرش الصبر اصعد وحاسب لا تعودني على الهجران وتعود وعاند قلبي الابيض في لحظة هجرك الاسود وحاسب لا تعودني على الهجران وتعود وعاند قلبي الابيض في لحظة هجرك الاسود تعاندني وانا عنادي أشهر وصافي إذا مس الخطر حبي تهنى بودي يا الصافي وخل قلبك على قلبي عنادي أشهر وصافي إذا مس الخطر حبي تهنى بودي يا الصافي وخل قلبك على قلبي نصحتك بأطيب الفاضي تطفي شمسك وشمسي تراني أهدم الماضي على أحبابي وعلى نفسي صحتك بأطيب الفاضي لا لا لا تطفي شمسك وشمسي تراني أهدم الماضي على أحبابي وعلى نفسي تعاندني وأنا أعاند سلامي وكل تحياتي على من رد بالأحسن ومن يرفض سلاماتي